إن صلاتي ونسكي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن صلاتي ونسكي Oh!

إن سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق قد أفلح من Oh, خلق الإنسان من علق الله أكبر القرآن علم الإنسان